قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة آل عمران. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. الآية الكريمة أفادت أن الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث وهم أحياء. أخذ عليهم الميثاق إذا بعث فيهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء أن يؤمنوا به مهما أوتوا من كتاب ومهما أوتوا من حكمة، لا يمنعهم ما عندهم من كتاب ولا تمنعهم الحكمة التي آتاهم الله إياها من الإقرار لرسول الله صلى الله عليه وسلم برسالته وبنبوته. فهذا قوله: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، أي واذكر إذ أخذ الله ميثاق النبيين. والميثاق في الأصل ما تحدث به الثقة في النفس، الميثاق ما تحدث به الثقة في النفس. ولما كان العهد المؤكد باليمين تحدث به الثقة في النفس، قيل عن العهد المؤكد باليمين ميثاق. فترى من العلماء من يقول: الميثاق العهد المؤكد باليمين، ومنهم من يقول مجرد العهد، ومنهم من يقول الورقة المكتوبة ميثاق. لكن أصل تعريف الميثاق ما تقذف به الثقة في القلوب. ولكن هنا العهد الذي أخذه الله على أنبياء، أخذ الله على أنبيائه العهد إذا بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهم أحياء، ومهما كانوا قد أوتوا من كتاب وحكمة أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قوله: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، مهما آتيتكم من كتاب وحكمة. وقيل قول آخر: وللكتاب والحكمة الذي آتيتكم إياهما، مهما أوتيتم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. وكلمة مصدق لما معكم موافق لما معكم للذي أوتيتموه، وهذا في أصول التوحيد وأصول الدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، أبوهم واحد، دينهم واحد، وأمهاتهم شتى. فالإخوة لعلات هم الإخوة لأب، والإخوة الأخياف هم الإخوة لأم، والإخوة الأشقاء هم الإخوة لأب وأم. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء إخوة لعلات أن أصل الدين واحد، التوحيد واحد. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أما الشرائع فمتنوعة، فترى أمورا كانت حراما من قبل أحلت في شريعتنا، وأمور كانت مباحة حرمت في شريعتنا. قال: ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. أخذ عليهم الميثاق أن يؤمنوا بالرسول، وليس الإيمان بالرسول فحسب، بل ومناصرة رسول الله بالجهاد معه، بالتبليغ معه، بتقوية أمره، بإعزاز شأنه. ولتنصرن، قال: أأقررتم؟ أقررتم يا أنبيائي على هذا الذي أخذت عليكم؟ قالوا كلهم. قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفمن نقض هذا العهد ومن نقض هذا الميثاق فأولئك هم الخارجون على الطاعة، فأولئك هم الفاسقون. ومن العلماء من قال: الميثاق وإن كان مأخوذا على الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين، إلا أنه وبالتبع أخذ على أممهم على ألسنتهم. فكذلك كل الأمم التي سبقت نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وأرسلت إليها رسل أخذ العهد عليها على لسان رسولها أن تؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم إذا بعث وهم أحياء. قال تعالى: قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، الإصر العهد. وقد يطلق العهد على الإصر على أمور أخرى أشهرها العهد كما سلف. قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون؟ أفغير دين الإسلام ينشد هؤلاء؟ لا، يعني الأنبياء، فإن الأنبياء عليهم السلام كلهم على الإسلام، الأنبياء كلهم على الإسلام، إنما المراد المعرضون عن الإسلام. أفغير دين الله يبغون، يطلبون وينشدون، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. أما إسلام الطواعية فمعروف، فما إسلام الكراهية؟ ما الإسلام الكره؟ كيف أسلموا كرها؟ قال بعض العلماء: إنهم استسلموا وخضعوا، وإن أبوا أن يقروا بذلك بألسنتهم فقد أقرت به أحوالهم، فإنهم تمضي فيهم أقدار الله، لا يستطيع أحدهم أن يدفع عن نفسه قدر الله الذي قدره عليه، فلا يستطيع المريض منهم أن يشفي نفسه، ولا يستطيع المريض أن يغني نفسه، ولا يستطيع أحدهم الامتناع من الموت إذا جاءه الموت، تمضي فيهم أقدار الله، شاءوا ذلك أم أبوه، فأقدار الله ماضية، لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه. هكذا قال فريق من أهل العلم. قالوا: إسلام الكراهية أن أقدار الله تمضي في الجميع، ولا يستطيع أحد أن يدفعها عن نفسه. قال تعالى: وإليه يرجعون. قل آمنا بالله، قوله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين قل آمنا بالله، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويراد هو وأمته، فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أنحاء: خطاب له وهو المعني به دون غيره، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، إلى قوله وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، فهو خطاب للرسول لنفسه فقط، خطاب للرسول يراد به هو وأمته، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وتراد به أمته دونه، كقوله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فقد مات أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في المهد ماتت أمه، وقبل أن يولد مات أبوه عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه قل آمنا بالله، هذا للرسول صلى الله عليه وسلم وأمته تبع له، قل آمنا بالله، هل هذا يتضمن الجهر بالإيمان؟ نعم يتضمنه، لأنه لو كان مقيدا لقيد كما قيد نظيره يقولون في أنفسهم، يقولون في أنفسهم، أما إذا لم يقيد بالنفس فالأصل الجهر به. قل آمنا بالله، قل آمنا بالله فيه أن الشخص المؤمن لا يتوارى ولا ينخنس بإيمانه، بل يعلنه صريحا ويعلن عن هويته إعلانا صريحا، ويعلن عن رفضه لأي دين يخالف دين الإسلام ولأي منهج يخالف شرعة الإسلام. عليك أن تعلن عن هويتك بجلاء ووضوح بلا انخناس ولا توار ولا لبس ولا غموض، فلتكن هويتك واضحة: أنا مسلم ممتثل أمر الله سبحانه وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالفني في ذلك من خالفني، وافقني في ذلك من وافقني، فأنا ثابت على ديني، أنا مسلم مؤمن بالله، شريعتي متمثلة في كتاب ربي وسنة نبي، ديني هو التوحيد والإسلام، دين التوحيد والإسلام، فلنعلنها صريحة حتى لا نلبس على الناس أمر دينهم، ولا نخلط حقا بباطل ولا باطل بحق، مع تبرينا من كل شرع يخالف شرع الله، ومن كل مذهب هدام يخالف دين الإسلام. قل آمنا بالله وما أنزل علينا، أي والقرآن الذي أنزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم، وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، أي والكتب التي أنزلت على إبراهيم، وقد ذكرت منها صحف إبراهيم وإسماعيل، إسماعيل لم يذكر اسم الكتاب الذي نزل عليه، ولكن ضمنا نزل عليه كتاب، وكذا إسحاق وكذا يعقوب وكذا الأسباط، الأسباط على أشهر الأقوال هم إخوة يوسف الأحد عشر، فيوسف وإخوته 12 شخصا هم الأسباط، وذكر بعض العلماء أن الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب، ولا تعارض، فإن بني إسرائيل أصلهم أولاد يعقوب الاثنى عشر، وكل واحد منهم كان له نسل، كما قال تعالى: قد توالى هذا النسل إلى زمن موسى عليه السلام فما بعد، وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم، قالوا كل صبت من أصبات بني إسرائيل، كل قبيلة منهم من ذرية ولد من أولاد يعقوب الاثنى عشر كان لها عين تشرب منها، قد علم كل أناس مشربهم. كذا قال فريق من أهل العلم. الحاصل أن الأسباط هم أولاد يعقوب الاثنى عشر بما فيهم الصديق يوسف صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. وهذه الآية استدل بها العلماء القائلون بأن الإخوة يوسف أنبياء، إخوة يوسف أنبياء، قالوا إذا كان الأسباط هم إخوة يوسف فقد أنزلت عليهم كتب، أنزلت عليهم كتب للآية الكريمة: وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. وقال تعالى أيضا: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. أوحي إليهم ضمن الأنبياء فهم أنبياء، وهذا من أشهر الأقوال عند المفسرين. فإن اعترض معترض وقال: كيف يكونون أنبياء وقد صدر منهم ما صدر مع أخيهم يوسف عليه السلام؟ فقال بعض العلماء مجيبين على ذلك: الوحي إليهم كان بعد ذلك، الوحي إليهم كان بعد ذلك، والله أعلم. قال تعالى: وما أوتي موسى وعيسى، أي التوراة والإنجيل، والنبيون من ربهم، أي وما أوتي النبيون من ربهم. قال بعض العلماء: هناك آية انتظمت عموم ما ذكر، قال تعالى: وإنه لفي زبر الأولين، أي الكتب التي تقدمت للأولين، والله أعلم. قال تعالى: فما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، أي لا نؤمن ببعضهم ونكفر ببعض، ونحن له مسلمون، أي ونحن لربنا عز وجل مستسلمون خاضعون موحدون، ونحن له مسلمون. الآية الكريمة أفادت أنه لزاما أن نؤمن بالكتب المتقدمة، وضمنا لزاما أن نوقرها. ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى ثناء حسنا على بعض هذه الكتب، إذ قال: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وقال في شأن الإنجيل وفي شأن عيسى عليه السلام: وأتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. فيلزمنا توقير التوراة وتوقير الإنجيل. ولقد أتى اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوراة وكان جالسا على وسادة، فقام من على التوراة من على الوسادة ووضع عليها التوراة صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه الآية تدل على ضلال النصارى وكفرهم وكذا اليهود، وعلى بطلان سعيهم الذي هم فيه. ولا تمنعنا معيشتنا معهم على أرض واحدة في مصر أن نقول ذلك، فمعتقدنا لا يتغير ولا يتزحزح ولا نتزحزح عنه أبدا. فاليهود كفار والنصارى كفار. أما المعاملات الدنيوية التي نتعامل بها معهم فهذه لها أحكامها الشرعية، لها أحكامها الشرعية ولها ضوابطها المستلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعن المعتقد من اعتقد أن دينا غير دين الإسلام يتعبد به ربنا فهو كافر خارج من الإسلام مخلد في النار والعياذ بالله. قال تعالى في كتابه الكريم: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة فوسمهم الله بالكفر. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقال الله سبحانه: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فسواء قلنا ومن يكفر به عائدة على القرآن أو عائدة على الرسول عليه الصلاة والسلام، فمن يكفر بالقرآن أو يكفر بالرسول عليه الصلاة والسلام فالنار موعده. والنصوص في هذا الباب كثيرة، والذي نفسي بيده يقوله النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. قال تعالى: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من تدين لله بدين أو تعبد الله بعبادة على غير الإسلام فعبادة مردودة. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. استبعاد لهداية هؤلاء الخونة الذين أظهروا إيمانا وبعد أن آمنوا كفروا، وسواء كان هذا في أهل النفاق، نفاق الاعتقاد الذين قالوا بألسنتهم لا إله إلا الله فأظهروا إيمانا وأبطنوا في بواطنهم الكفر، أو كان هؤلاء في اليهود الذين آمنوا بموسى عليه السلام وأقروا بالتوراة التي معه وعلموا ما فيها ثم لما جاءهم الرسول مصدقا لما معهم كفروا به. استبعاد لإيمانهم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، جاءتهم البينات الدالة على أنه رسول من عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قد يطرح سؤال حول قوله تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين، كيف لا يهديهم الله وقد هدى الله عددا من الظالمين؟ فالجواب: إن المعنية بالظالمين الذين سبق في علم الله أنهم يموتون على الكفر، فهؤلاء مهما بذلت لهم من طرائق الهداية لن يهتدوا. وقول آخر أورده بعض العلماء: والله لا يهدي القوم الظالمين ما داموا قائمين على ظلمهم فالله أعلم، أو والله لا يهدي القوم الظالمين عام أريد به خصوص فالله أعلم. قال تعالى: أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله، أي طرده وإبعاده لهم من رحمته. عليهم لعنة الله والملائكة، أي دعاء الملائكة عليهم بالطرد من رحمة الله، والناس أجمعين، فكل الناس يدعون على الكفار بالطرد من رحمة الله. فإن طرح سؤال، وهل يدعو الكافر على الكافر بذلك؟ نعم، يدعو عليه بذلك يوم القيامة. قال تعالى: كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتيهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. الآيات، قال تعالى: أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله، فلعنة الله عليهم طردهم من رحمته وإبعادهم عنها. أما لعنة الملائكة فهي الدعاء عليهم باللعن، أي بالطرد من رحمة الله. ودعاء الناس أجمعين يتمثل في أن الناس يدعون عليهم. وإذا عكسنا الأمر في شأن أهل الإيمان وصلاة الله وسلام الله عليه وصلاة الله عليهم أو سلامه عليهم، خاصة الرسل الله الكرام، أما معنى إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فنفس المعنى لكن في الاتجاه المقابل: إن الله وملائكته، إن صلاة الله على رسله، ثناؤه عليهم، إكرامه لهم، رحمته بهم، مقابل اللعنات التي على أهل الكفر. وصلاة الملائكة على النبي دعاؤهم لرسول الله بأن ينال المنازل العلية، وثناؤهم على رسول الله في الملأ الأعلى، فهذا من صلاة الملائكة. وصلاتنا أيضا على رسولنا دعاء له أن يكرمه الله بأكرم المنازل، وثناء عليه صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى في شأن هؤلاء المرتدين أو الذين علموا الحق وجحدوه، قال تعالى: أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وناسب أن تحل بهم اللعنات، وهذا يحذر منه طلبة العلم، فاللعنات تحل على الذين يعلمون العلم ويكتمونه أو يضللون الناس، تحل عليهم اللعنات. فكما أن أهل العلم يكرموا إذا بلغوا للناس كلام ربهم وسنة نبيهم وعملوا بها، فكذلك يهانوا ويذلوا إذا كتموا علما عن الناس أو دلسوا عليهم أو غشوا الناس، كذلك تلحق بهم اللعنات. لذلك فالجامع هنا بين اليهود وبين العلماء الكاتمين للعلم الذين قال الله عنهم: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الجمع والكتمان، فاليهود أيضا كتموا صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد وصف لهم أدق الأوصاف في التوراة التي بين أيديهم، ووصف أدق الأوصاف في الإنجيل الذي بين أيدي النصارى، فكتموا صفة الرسول وأخفوها، فاستحقوا اللعنات، استحقوا الطرد والإبعاد من رحمة الله. قال تعالى: أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها. خالدين في ماذا؟ قيل: خالدين في اللعنات، أي لعنات مستمرة لا تفارقهم، طرد وإبعاد مستمر، كذلك دعاء عليهم بالطرد مستمر، وهم في النار أيضا يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض. ومن العلماء من قال: خالدين فيها أي في النار، ولا ذكر للنار فيما سبق، إنما الذي سبق ذكر اللعنات، ولكن لما كانت اللعنات إذا تحققت صاحبها دخول النار، فقيل هنا خالدين فيها أي في النار، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم يمهلون ولا هم يؤخرون. وفي الآية رد على القائلين بفناء النار أيا كانوا ومن كانوا، في الآية رد على القائلين بفناء النار، إذ الله قال لا يخفف عنهم. ومن الأدلة على القائلين بفناء النار قوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وقوله تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. ومن الأدلة عليهم أيضا خالدين فيها أبدا، ومن الأدلة عليهم كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيوقف على قنطرة بين الجنة والنار ثم ينادى يا أهل الجنة فيشربون فينظرون فيقال هل تعرفون هذا، فيقولون نعم نعرفه هذا الموت، ثم ينادى يا أهل الجنة فيشربون فينظرون فيرون الكبش هذا الموت يقال لهم هل تعرفون هذا، فيقولون نعم نعرفه هذا الموت، فيذبح على قنطرة بين الجنة والنار وينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت، وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. هذا والشيء بالشيء يذكر، فيلزم ذكر أدلة القائلين بفناء النار على وجه السرعة وتوجيهها. استدلوا بقول الله سبحانه لابسين فيها أحقابا، قالوا وماذا بعد الأحقاب إلا الانتهاء، فمهما وصفنا الحقب بثمانين سنة أو بألف سنة أو بأكثر أو أقل فللأحقاب انتهاء. هذا استدلالهم الأول. والجواب عليه أنك إذا قرأت الآيات التي تلت هذه الآية تبين لك أنه ليس بعد الأحقاب إلا زيادة العذاب. قال تعالى ذكره لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فليس بعد الأحقاب إلا أليم العقاب، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. واستدلوا كذلك بقول الله تعالى وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، قالوا فرد العذاب إلى مشيئة الله. فنقول وإن رد العذاب إلى مشيئة الله لكن بين الله في آيات أخرى أنه شاء أن يخلدوا فيها ولا يخرجوا منها، إذ الله قال كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. هكذا ومن العلماء من قال في آية هود وأما الذين شقوا قال هي في النار التي للموحدين، فمن الموحدين الذين من الموحدين قوم ارتكبوا جرائم لم تغفر لهم كالقتل والزنا والسلب والنهب والاغتصاب ولم يشأ الله أن يغفر لهم، فهؤلاء يعذبون إلى أن يشاء الله ثم يخرجون من النار كما وردت بذلك الأحاديث فالله أعلم. أعود قائلا قال تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فذكرت التوبة وتضمنت وعقبت بالإصلاح واقتننت بالإصلاح، فليس فقط قول الشخص أستغفر الله كاف في مغفرة ذنوبه، ليس فقط قول الشخص أستغفر الله في كل المواطن كاف لمغفرة ذنوبه إلا أن يشاء الله، ولكن هب أن شخصا سرق وقال أستغفر الله، هل تظن أن السرقة تغفر وبإمكانه أن يرد المظلمة إلى أهلها دون ردها؟ إن النبي قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، إلا الدين. نعم الله على كل شيء قدير، إذا شاء يغفر غفر وإذا شاء يعاقب عاقب، لكن أفادنا في كتابه وأفادنا رسولنا في سنته أن الحقوق يجب أن تؤدى إلى أهلها، والله تعالى أعلم. وإلا فربي قادر على مغفرة الذنب حتى بدون قول أستغفر الله، لقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذي اقترف جرما من هؤلاء اليهود وكتم صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأراد التوبة فأبوابها مفتوحة له، يتوب ويصلح، يتوب ويبين صفة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فإذا غششت الناس في فتوى وأضللتهم وقلت أستغفر الله، هل هذا يجزئ؟ عليك أن تتبع هذا ببيان أوجه الحق والصواب من أوجه الغي والباطل ما دمت مستطيعا ذلك، لقوله إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. ولهذا نظائر كثيرة في الكتاب العزيز، فرجل قذف امرأة اتهمها بالفاحشة وهي بريئة وبعد جلد وقال أستغفر الله، هل هذا يكفي أم أنه يلزمه بيان براءتها؟ قال الله سبحانه إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. قال فريق من المفسرين كبير الإصلاح يستلزم أن يكذب نفسه وأن يظهر براءة هذه المرأة، والله تعالى أعلى وأعلم. على أي حال، تفتح أبواب التوبة أمام المذنبين أيا كانت ذنوبهم، بل أمام الكفار ما داموا في الدنيا أيا كانت أيا كان كفرهم، تفتح أبواب التوبة لمقترف الذنوب والكبائر ولمقترف الجرائم والموبقات، بل وللكفار ما داموا في الحياة الدنيا. ولا تكاد تذكر جريمة في الكتاب العزيز إلا وتعقب وبعد ذكر عقوبتها بفتح أبواب التوبة للجناه. قال تعالى ها هنا بعد بيان اللعنات التي تحل بالأقوام، فتحت لهم أبواب التوبة إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ونحوه في قطاع الطريق الذين يسفكون الدماء ويروعون الآمنين ويغتالون ويفسدون، فتحت لهم أبواب التوبة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم يفتح باب التوبة إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. وكذلك السكير والعربيد، وكذلك القاتل والمشرك والزاني والعياذ بالله. قال تعالى في كتابه الكريم ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما أضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وكذلك قال تارك الصلاة أبواب التوبة تفتح لهم، إذ الله قال خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وأشد من ذلك ما ذكر في تفسير قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. قال الحسن البصري رحمه الله: سبحانك ربنا ما أحلمك وما أرحمك، قوم خدوا الأخاديد وأضرموا فيها النار ثم قذفوا فيها عبادك المؤمنين، تفتح لهم باب التوبة إنهم تابوا يا رب تقبل توبتهم. نعم يقبل الله توبتهم. قال سبحانه وتعالى: ثم لم يتوبوا، أي أنهم إذا تابوا تاب الله عليهم. ولقد قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال في شأن النصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وإن المسيح عبد الله: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وهكذا الجنايات عموما، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال تعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فلا يجوز لك أن تقنط الناس من رحمة الله، ولا أن تغلق أبواب التوبة في وجوههم، ولا تغلق أبواب التوبة في وجوههم. إن قاتلا قتل 99 فذهب إلى راهب قليل العلم فأفتاه أن لا توبة له فقتله، فذهب إلى عالم ففتح له باب التوبة فما تلافاه إلا أن رحمه الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، يعني لأنها ليست بصادقة، ليست بصادقة، ولن يوفقوا لتوبة صادقة. وإذا وفقوا لتوبة صادقة فالذي وفقهم هو الله يقبل توبتهم الصادقة، لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. في قوله ثم ازدادوا كفرا، ثم ازدادوا كفرا دليل لقاعدة أهل السنة والجماعة أن الكفر دركات، أن الكفر منه كفر دون كفر، والكفر الأعظم أيضا متفاوت في درجاته، متفاوت في درجاته. ثم ازدادوا كفرا، ثم ازدادوا كفرا. وكذلك الهداية والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. قال تعالى: وأولئك هم الضالون، الذين ضلوا طريق الحق وانحرفوا عنه. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، وماتوا وهم كفار لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، لو أتى بملء الأرض ذهبا يوم القيامة وقال: يا رب خذوا هذا المال، يا ملائكة الله خذوا هذا المال وفكوني من النار، لا يقبل منه ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. هذه الآية وإن وردت في بعض أبواب النفقة إلا أنها بعمومها تشمل الإنفاق من كل ما يحبه الشخص من مال، من طعام، من شراب. أما من مال ويطعمون الطعام على حبه مسكين ويتيما وأسيرا، ومن إماء وعبيد، علي بن الحسين زين العابدين سمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق عبدا أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. فعمد إلى أفضل عبد عنده وقال له: أنت حر لوجه الله. وورد أن عمر بن عبد العزيز كان يكثر من التصدق بالسكر، فقيل له في ذلك قال: إني أحبه، والله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، بل في ذلك سبب نزول أبو طلحة، عفوا لا أقول سبب نزول، لما نزلت الآية الكريمة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، عمد أبو طلحة إلى أفضل حديقة عنده، أفضل بستان عنده يقال له بيرحاء، يقال له بيرحاء، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله ورسوله، أرجو برها وذخرها عند الله يا رسول الله. فقال: بخ بخ، ذاك مال الرابح، أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة في أقرباء له فقراء. وكذلك ورد أن أبا الدحداح كان جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، مر فلانا من الناس، مر فلانا من الناس يعطيني نخلته أقيم بها حائطي، أقيم بها حائطي. فدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: باع أخاك النخلة يقيم بها حائطه. فأبى أن يعطيه إياها، وأبى أن يبيعه، أن يبيعها له. فلما انتهى المجلس ذهب أبو الدحداح وقد علم الخبر، فقال: يا هذا، تبيعني نخلتك ببستاني، عندي بستان ضخم، تبيعني نخلتك ببستاني؟ قال: نعم، أبيعها، أبيعها ببستانك. فقال: قد اشتريت، وتم البيع. فذهب أبو الدحداح إلى زوجته وهي في البستان فقال: لا، اخرجي، قد بعت بستاني. قالت: كيف تبيع بستانك، كيف تبيع هذا البستان الجميل؟ قال: بعته بنخلة في الجنة. قالت: ربح البيع ورضيت بصنيع زوجها. وذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: ربح البيع أبا الدحداح. وقال في رواية ولتحرر: كم من عزق في الجنة رداح لأبي الدحداح، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والشيء بالشيء يذكر، فقد يحدث للشخص شيء في حياته من شخص عامي لكن يلقن بذلك درسا. وأقول: أول ما ذهبت إلى بلاد اليمن بارك الله فيها وسلمها الله وسلم أهلها ورحمة شيخنا الشيخ مقبل رحمة الله عليه رحمة واسعة، ذهبت لزيارة إخواني في بلاد مأرب زيارة سريعة، فنزلت في مأرب وكانت بلادهم في مكان بعيد عن مأرب حوالي 40 كيلو، 40 كيلو متر تقريبا، لكن أنا لا أعرف المسافة. فجاءني رجل بسيارة جيدة، رجل بدوي بسيارة جيدة، فقال: أين تذهب؟ قلت له: أريد الذهاب إلى بلدة كذا وكذا. قال: أنا أوصلك. فعلى ما تعودنا عندنا في مصر اشترت الأجرة، كم الأجرة؟ قال: أركب، لن نختلف. قلت: لا بد أن تبين لي كم الأجرة، أنظر طاقتي وقدرتي. فقال: اركب، لا بد أن تركب. فركبت، وبعد أن نزلنا جئت أحاسبه، قال: إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، وأنا اشتريت هذه السيارة جديدة وأنا أحبها، فلذلك أركبتك معي إمضاء للآية الكريمة. وهو رجل عامي ليس عنده كبير علم به، لكن أمضى الآية على ظاهرها. أسأل الله أن يجازيه خيرا أينما كان وحيثما كان. فالآية بعمومها تشمل كل محبوب، تشمل كل محبوب تحبه، لن تنال كل شيء تحبه وبشرعا يجوز إنفاقه، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وما المراد بالبر؟ من العلماء من قال: هنا مقدر، والمراد لن تنالوا ثواب البر الذي هو الجنة. ومن العلماء من قال: لن تنالوا درجة الأبرار حتى تنفقوا مما تحبون، لن تصلوا إلى مرتبة أهل البر. فهكذا أشهر الأقوال في ذلك: لن تنالوا ثواب البر الذي هو الجنة حتى تنفقوا، والإنفاق الإخراج مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ولذا إن امرأة أتت إلى عائشة رضي الله عنها تسألها صدقة، دخلت عائشة تبحث عن صدقة ما وجدت في بيتها إلا 3 تمرات، وعندها بناتها مع المرأة بنتان، فأعطت البنت الأولى تمرة والبنت الثانية تمرة، وأخذت هي لنفسها تمرة. ولما رأت الأم أن البنتين استطعمتا التمرة تمرة شهية وهي في حاجة إليها، أخرجت التمرة قبل أن تأكلها وقسمتها بين ابنتيها نصفين، فأعطت كل بنت قسما من التمرة. أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة رضي الله عنها، فقال: من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن سترا له من النار، كن سترا له من النار. وسمى بشارات أخر لهذه المرأة لهذا الصنيع: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فعليك بالبذل، سواء وقتك الذي تحبه أن يبذل في شيء، جاءك ضرورة تستلزم أن تحول وقتك الذي أنت تحبه الآن تستغله في عمل إلى شيء آخر أحوج، جار من جيرانك ابتلي بشيء ويحتاج إلى شفاعة حسنة، يحتاج إلى شيء من وقتك، أعطي شيئا من وقتك لله. فالأمر الإنفاق هنا، البذل والعطاء، ليس بمتوقف على المال، ليس بمتوقف على الطعام، ليس بمتوقف على الشراب، بل تعداه إلى العتق، كما سمعتم في حديث علي بن الحسين زين العابدين، وكما في قصة سعد بن الربيع لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، قال: قد علمت الأنصار أني أكثرها مالا، فتعال يا عبد الرحمن أشاطرك مالي، نصفه لي ونصفه لك، وعندي زوجتان، انظر أيتهما شئت أنزل لك عنها حتى تتزوجها. لكنه قابل ذلك بعفة نفس قائلا: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلوني على السوق. وقد قال تعالى في شأن المهاجرين والأنصار: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وليس من أمرهم ببعيد أمر الرجل الذي أتاه الأضياف، فهو في سبب نزول الآية، أتاه ضيف وليس عنده إلا طعام قليل، إن أكله الضيف لم يكفي الأطفال، إن أكله الأطفال لم يكفي الضيف، فقال لامرأته: نوم الصبية حتى نكرم ضيفنا. فأتت بقدر وضعت فيه بعض الحصى وبعض الماء وأوقدت عليه النيران، فأصبح يكركر، فأوهمت الأطفال أن الأكل في سبيله وطريقه للنضج، حتى نومت الصبية. وبعد جاءت بالطعام إلى الضيف ولا يكفي إلا واحد، فأطفأ السراج وأوهماه أنهما يأكلان معه حتى أكل الضيف وفيهم نزل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لهما: إن الله قد عجب من صنيعكما بضيفكما البارحة، فلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، وسيجازيكم على نفقتكم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.